القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع الملهمات. ملهمة اليوم هي الأستاذة الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بنها، زميل ومحاضر بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. تولت الدكتورة غادة عامر العديد من المناصب، منها رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة بنها. شاركت في الكثير من المؤتمرات المحلية والدولية. الدكتورة غادة عامر صنفت من أفضل 20 عالمة مسلمة مؤثرة في العالم، ومن أفضل 5 مهندسات في إفريقيا. ذكرت مؤخرا في أحد كتب الصف الرابع الابتدائي الجديد. وتقديرا لمسيرتها العلمية والعملية، حصلت الدكتورة غادة عامر على الكثير والكثير من الجوائز وشهادات التقدير من مصر وخارج مصر. الدكتورة غادة عامر ملهمة، مدافعة نشطة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على البحث العلمي والابتكار. آمنت بأن سر النجاح يكمن في ربط العمل بخدمة المجتمع، فقامت بتوظيف مجهوداتها البحثية لخدمة المجتمع أولا. الدكتورة غادة عامر ملهمة بعلمها وعملها، ملهمة للمجتمع ولكل امرأة مصرية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نير مين حبيبتي؟ ما سرتي حبيبتي، ازيك؟ انا جود، انا بخير الحمد لله. وتمت عساف هي كمان جود بخير يا حبيبتي، وهاخد منها التليفون. لا لا استني اصبري. اوعي. اهلا اهلا يا روح قلبي، وحشين يا تمت عساف. وانت اكتر يا روحي. مامي كانت زعلانه قوي من مسرار، ولا زالت، والاسباب هايفه ما تستاهلش. انا قلت لها كده والله، بس دي هتتصل بابو الدنيا تشتكي له من مسرات، وهتبقى مصيبه. لا لا ان شاء الله ما فيش مشاكل، انا ترجيت مامي وقلت لها علشان خاطر. وانت خاطرك عند غاده كبير قوي، انا عارفه. ما هي مامي وعدتني تسامح مسرات. مسرات يا جماعه بتبقى زلة لسان، هفوة يعني. بس هي طيبة وبنت حلال، وليلها ان مامي خلاص نسامحها. طب وانا انا نرمين ما جابتش سيرتي خالص؟ لا ما جابتش سيرتك. ومامتها يا مها يا حبيبتي، غادة قالت اكتر من مرة مها بنت عمتي ومش ممكن تغلط فيا. الحمد لله، كده بقى يبقى هي فكت خالص ومسامحة مسرات. ونحمده، هي قالت ان البنت نحمده شعنونة ونقال الكلام وكأنها تلميذة سوسو برج المراقبة. يبقى كده خلاص، سكتي مع غادة بنت خالي سامي مرزوق سكة مفتوحة، والحياة نادية وسعادة يا رب للجميع. هي مها موجودة عندنا؟ امشي انا بقى. مسرات تعالي يا مسرات، هتمشي تروحي فين؟ مسرات سابتنا ومشت، مش عايزة تشوفني. ماشي يا مسرات. ايه اللي عملتيه ده يا مسرات؟ تشوفي مها تقومي راجعة وماشية؟ عادي، انا عايزة احدد علاقاتي. مع مين يا مسرات؟ مع الكل. في مخلوق في الدنيا يحدد علاقاته مع أهله؟ أهلي في البلد يا مدام عفاف. كل اللي احنا عايشين في وسطيهم دول نقول إنهم مش أهلنا؟ افضل يقول إنهم أهلنا وغادة تتغرى أكتر وأكتر. أنا أهلي ببلدنا أستاذ عفاف، بلدنا اللي أخويا ما شاء الله رايح جاي عليها. أبو دنيا خلاص أصبح رحالة، سفرياته كترت قوي. هو وأحمد سامي مرزوق هيفتحوا فرع في الغردقة، وأخويا هو اللي شغال على تجهيزه هناك. شراكة شغل، ملوش دعوة بالقرابة. أبو الدنيا هو وأحمد كأنهم إخوات شقق. وانت تقولي أحدد علاقاتي، بلاش عبط بقى. أنا كل تفكيري إن أخلي غادة تغير نظرتها ليا. ليه؟ وهي بتنظر لك نظرة غلط؟ نظرة غرور واستعلاء. أبدا، انت فاهمة غلط. لا لا مش فاهمة غلط. بلاش يا نادية مسرات. طب أنا بقى حزبتلك. حزبتيلي إزاي؟ هطلب غادة دلوقتي حالا على التليفون. وبعدين؟ أتكلم معها وخليكي تسمعيها وتشوفي أسلوبها في الكلام معايا. الغرور كله وديني هطلبها اهو. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. وإزاي نربي صح؟ ومعي ومعكم الأستاذة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذة منى. في بعض الأمهات بتشتكي من إن ولادها بيكذبوا كتير، عمال على بطال، حتى لو ما فيش داعي للكذب فهم بيفضلوا لأ الكذب. طب إيه السبب؟ طب إيه الداعي؟ أولا الكذب ما هوش وراثة زي ما قلنا قبل كده. أي سلوك، مش كل سلوك هيبقى وراثة. إن هو ده طالع كذاب زي أنا شفت عمه وخاله وشفت بابا، لا ملهاش علاقة خالص. عايزة أوضح لكل ماما إن الكذب في منه أنواع. في كذب تخيلي، طفل الصغير اللي من سن 4 سنين و5 سنين هو بيتخيل إن هو سوبرمان وطلع فوق وطار. لا يا ماما ما تقوليلوش أنت كذاب، هو بيتخيل. في كذب انتقامي اللي هو أنا غيران من حد قوي قوي قوي، أو ما أنا أكذب وأقول لها أنت عارفه اللي انت بتشكري فيه ده وبتقولي عليه حلو وانا نوتشي. لا ده هو بيكذب وبيعمل كذا وكذا وكذا، هو كذب علشان ينتقم من ده بدافع غيره او بدافع تاني. في عندي كذب تاني اللي هو التقليد، اللي هو شاف ماما كذبت، شاف ماما كذبت على حد فبيقلدها. يجي بابا، كنت فين؟ انت اتاخرتي ليه؟ اصل انا معلش حوطت على ماما فاضطريت اقعد معاها شويه. يوم بقى الولد يبص كده لماما، ايه ده احنا كنا في النادي ورحنا عند صاحبتك، انت كذبتي قدامه فهو بالتالي قلدك. تمام، ده التقليد، هو شايف ان ده تصرف وسلوك صحيح لان ماما عملت كده فبالتالي انا بقلد ماما بالظبط وبعمل كده. في كذب نتيجه عن الخوف، الخوف والعقاب. تمام، هو خايف وقلقان، انت موتره، عملت الهوم ورك بتاعك ولا لا؟ انت ليه اتاخرت من الدرس؟ هو طبعا من القلق وخايف منك، يا ماما اصلنا هو احنا اتاخرنا في الدرس عشان الميس عادتنا كتير. هو اضطر يكذب ليه؟ لانه خايف. فده الكذب نتيجه عن الخوف الشديد والعقاب اللي هو هيشوفه. يا ماما لو انت هديتي شويه واحده واحده مع ابنك، اولا ما تقوليلوش انت كذاب علشان هو ما ياخدش وتصفي بالوصم ده وانت كاذب. بترسخ فيه فكره إن هو خلاص انا كذاب كذاب. بدل انا كذاب انا هفضل كذاب. الكلمه دي جرحه جدا ليه، تمام؟ ولو هو هيفضل سمع الكلمه دي اكتر من مره هتفضل معاه ويفضل يكذب عليكي. وكوني قدوه بقى. بالظبط، يعني ان انت كوني ما تكذبيش كمان قدامه. ما نكذبش وبعدين نعلم ولادنا ان الكذب لا حرام. بابا ممكن حضرتك موقف بسيط جدا، بابا يكون قاعد التليفون بتاعه بيرن، لا لا لا خد رد وقولي له ده انا نايم، هو ماسك ريموت التلفزيون. طب ما انت ابنك شافك وانت بتقول خدي ردي وقولي له انا نايم. تمام. طب ما هو كمان هيقولك ما بابا عمل كده، ما بابا تيتا سألت عليه قال كده، فبالتالي برضو بيقلل. ما شاء الله، يعني الولاد بيبقوا مراقبين جيدين جدا. وما يعرفوش ان ده غلط، بالتالي ممكن يعملوا له مشاكل عائليه. في بقى ناس يعني بتقول ان انا بقعد بقربي ولادي وافهمهم ان الكذب ده لا ما يصحش، وبتعامل معاهم باسلوب راقي جدا، ولكن للاسف بتتمادى القصه دي معاهم. يعني بتيجي بقى تاثيرات اخرى من الخارج بتبقى اقوى من الام احيانا. ده بيبقى الكذب بقى اللي هو اللي فيه سنة حرمان. أنا محروم من شيء ما بقعد أتخيله، وأقعد أقول قصص مش موجودة في الواقع خالص، وأقعد أتخيل وأقول الحاجة اللي أنا محروم منها، الحاجة اللي أنا نفسي فيها، أنا نفسي أعمل كده، فبالتالي أقعد أعمل سرد قصة، سرد قصة كلها قصص خيالية، برغم إن أنا متربي كويس وعارف إن الكذب حرام، وماما قالالي إن الكذب حرام ولا أو عيب وما ينفعش نعمل كده، وده سلوك غير حضاري وده سلوك وحش ومش إحنا اللي نعمل كده، بس هو محروم من شيء ما. ممكن يكون الأب والأم عندهم مشاكل أسرية في البيت، فده بيطغى على الطفل، دوت بيخلي الطفل بيدخل في مود اضطرابات نفسية. أيوة. تمام. فبالتالي بيضطر إن هو يكذب. شياكة وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير، أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الطاقة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة، ويا رب يومكم سعيد وورد وحلو قوي قوي. النهاردة هنتكلم على لون جديد، هنتكلم على لون الأزرق، درجة الأزرق. درجة الأزرق دي بتتقبل أي درجات ألوان بيمشي معاها. إحنا هنسميها الأزرق اللي هو لون النيل أو لون البحر بالمسمى، عشان الناس تبقى عارفة إنهي درجة اللي بتكلم عليها. عندنا الدرجة دي بيمشي معها جميع الألوان، الأصفر، الأصفر اللي هو لون الليمون يجنن عليها، عندي الأورنج، عندي البامب أو البينك الفاتح، عندي الأخضر بكل درجاته بيليق عليها، عندي الرمادي، عندي طبعا الأبيض، وعندي كمان الأحمر الناري بيليق عليها جدا. كمان عندنا درجة من درجات البنفسجي الفاتحة جدا جدا، اللي هي البنفسجي الفاتح خالص ده بيبقى لايق قوي قوي معاها. طب تعالوا نعمل طقم كده سوا ونشوف ايه هيبقى شكلنا. هنلبس بنطلون او جيب زرقاء، وشميز او بلوزة ملونة مطبوعة او سادة، يعني اذا كانت مطبوعة يبقى لازم فيها درجة من درجات الازرق، وممكن ما نحطش فيها خالص، ولو هي سادة ممكن ناخد درجة الاصفر، الاصفر مع الازرق يجنن. وهنلبس الجاكيت بتاعنا بعد كده لون الأزرق. ولو أنا عايزة أخلي الجيب والبلوزة لون واحد، ممكن أخليهم هم الأزرق والجاكيت أصفر أو العكس. لما هلبسهم كده مع بعض طبعا لونين حلوين جدا بينوروا الوش قوي قوي. كمان عندنا مع أن هم بينوروا الوش قوي، هنلاقي لون حجر الأزرق ده موجود في حجر اللابس الأزرق اللي هو كنا بنشوفه في المصري القديم. عندنا الأصفر الليمون موجود أحجار كوارت الصفرة بنفس درجة اللون. عندنا لما هنلبس ده، أولا درجتين دول بيفتحوا قوي، بيخلوا دايما شوف حد لابسهم لون بشرتهم بتحس إنها لونها فاتح ومنور. الحاجة التانية إن الدرجات دي بتليق على كل لون البشرة، يعني على السمار بيليق، على حد أبيض حد أسمر بيليق على كل ألوان البشرة. قلتش حد مثلا تقول لا دي مخلية وشي بهتان مخلية وشي مسمر، لا خالص بالعكس، درجتين بيليقوا مع الكل. كمان بقى لما حاجة هلبس على دول، طبعا مش هننسى على الجاكيت بتاعنا البروش، احنا السنة دي الموضة بتاعتنا البروشات، لازم عندنا بروش سادة أو في أحجار، ويفضل مع الأزرق والأصفر إن يبقى في أحجار، ولو سادة يفضل يبقى ذهبي ما يبقاش فضي، الفضي مع الأصفر مش هيبقى يعني مش هيبقى حلو قوي، حيليق بس يعني مش قوي، لكن لما هيبقى بلون الذهبي هيبقى اقوى، لو بالذات لو الجاكيت ازرق، ولو الجاكيت بتاعي اصفر يفضل البس البروش بتاعي في فصوص زرقاء. طبعا مع ان انا هلبس كاتم هيكون في فصل لابس ازرق. الحلق بتاعي بقى يفضل ان هو يبقى كبير، في حجر او مفهوش حجر يبقى حجمه كبير، مع الالوان دي بيليق جدا جدا. والكوليه بتاعي هلبسه طبعا احنا عارفين حسب الجواكت الكولا والياقه بتاعتها شكلها ايه، بس مع درجة الازرق دي بيفضل ان انا البس حاجة طويلة، يعني دايما الكوليه بتاعي يبقى طويل شوية، الدلاية اللي هلبسها تبقى طويلة، يفضل يبقى فيها حجر اللابس الأزرق، وبيدي طاقة وبيبقى لون قوي جدا جدا. عندنا كمان ان انا لو انا حابة احط حزام، واحنا عارفين ان الأحزمة السنة دي موضة، يفضل حزام يبقى رفيع ايا كان لونه أزرق او أصفر، العكس يعني لو الجيب او بنطلون زرقاء يبقى الحزام أصفر والعكس، بس يفضل يبقى رفيع ما يبقاش عريض. ممكن يبقى فيه تطريز، لو انا لابسة البلوزة بتاعتي سادة ممكن البس الحزام بتاعي فيه تطريز او فيه طباعة او فيه شغل جلود وفيه الوان، لكن لو البلوزة بتاعتي مطبوعة يفضل الحزام يكون سادة تماما. بالنسبة للشوز والشنطة بتاعتي موجودة درجتين اللون في السوق، يعني هنلاقي درجة الاصفر موجودة ودرجة الازرق موجودة، حسب دي بقى يعني الاتنين هيليقوا، ولو ما كانش ازرق او اصفر يبقى هيفضل يبقى ابيض مش اسود، الابيض هيدي يعني شياكة اكتر. وطبعا اهم حاجة ان احنا واحنا بنلبس اللبس كده الصبح نبقى سعدة وبسطة ان احنا مبسوطين ان احنا بنلبس لونين، اساسا بيعتبروا بيدوا الجسم وطاقة وبيدونا احساس بالجمال والحيوية. ان شاء الله يومكم جميل وسعيد. دكتورة وهيت سمير. والآن عزيزتي المستمعة، جددي بيتك من صنع إيديكي مع هالة سالم. عزيزتي المستمعة، جددي حياتك وبيتك من صنع إيديكي. معانا الدكتورة نادية إبراهيم شعلان، دكتوراة طباعة المنسوجات بجامعة الطائف سابقا. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. إزاي تجدد المرأة أو المستمعة حياتها وبيتها من صنع إيديها؟ والله تقدر المرأة تشتغل حاجات كتير جدا وتنتج حاجات كتير جدا وتعمل إعادة تدوير لبعض المستخرجات بتاعت البيئة وبتاعت الدولاب وبتاعت لعب الأطفال وكل حاجة بتستخدمها المرأة، وتقدر إن هي تستغنى عنها وترميها في المهملات، هي ممكن تستفيد منها. وخصوصا إن أنا يعني تخصص طباعة منسوجات، فأنا طبعا دي نصيحتي أو ده اقتراحي يعني لكل امرأة عاملة أو إذا كان سيدة منزل، في رمضان، في المناسبات السعيدة، في الأوقات الفاضية اللي هي بتقضيها في البيت، تقدر إن هي تعمل أو تمارس عملية الطباعة على أكتر من سطح وأكتر من طريقة. تقدر إن هي لو مثلا بالفرد باظ منها مثلا بلوزة، جيبة، ستارة، ملاية، أي قطعة قماش، أي قطعة قماش عندها أيا كانت، تقدر إن هي تستخدم أساليب الطباعة زي الستنسل مثلا، حتى لو هتجيب الاستامبا اللي هي بتاعت الطباعة جاهزة من برا، أو المبتدئة خالص يا دكتور، المبتدئة خالص هي ممكن برضو تبقى حريصة شوية، لأن هي بتستخدم إذا كان قطر، لو بتفرغ مثلا فانوس رمضان، وردة، فراشة، أيا كانت، وبتفرغها بحرص، بس تبقى عارفة خطوات التفريغ الستنسل. ممكن تستخدم الباتك بالشمع، ممكن تستخدم الصبغة عموما بالعقد والربط، ممكن تستخدم البصمات اللي هي من العناصر الطبيعية أو سابقة التجهيز زي نعال الأحذية والشباشب مثلا، بعض الاستنباط اللي هي بتبقى غطى لعلبة، فرن فورمة لحاجة معينة احنا بنستخدمها بنرميها، فهي ممكن تاخدها وتبتدي تحط عليها اللون او تنقل اللون من الانبوبة او من المكان بتاع اللون بالسفنجة او بالرولة او بوسيلة معينة لنقل اللون للسطح ده، وتبتدي الاول تجربه اذا كان هيديها الشكل اللي ترضى عنه ولا لا، وتبتدي تنقله على السطح اللي عايزة تجمل بيه او تزين بيه مع قدر من التكرارات، اذا كانت تكرارات دائرية او متقابلة او منعكسة، اذا كان ليها شكل او اتجاه. ما بيكونش فيه مثلا لخبطة في البيت او احنا نشيل عفش او يعني يبقى فيه زي دربكة يعني؟ هو الطبيعي طبعا ان انا الاماكن اللي ظاهرة بس اللي ممكن تكون عايزة اضافة فنية زي دي، خصوصا مثلا بتكلم في الطباعة مجال التخصص، فدي بتبقى حاجة سهلة جدا مش بتحرك اي حاجة. انا باخد ملاية السرير بتاعتي لو انا حابة اني اضيف ليها على الطبعات بتاعتها خفت ولا حاجة، ممكن اضيف ليها طباعة وردة او فراشة او عنصر من العناصر اللي انا بحبها. ممكن على الحيطة اجدد الاوضة بتاعت ابني الصغير، بدأ يكبر مثلا سنتين ثلاثة اربعة او اكبر، ابتدي في الاول اضيف له ميكي ماوس، ارسم بدل الرسم بيبقى مرهق شوية وعاوز برضو قدرات معينة وهواية وموهبة معينة، انا ممكن اشتري اسطمبة الميكي ماوس من المكتبة او من الاماكن اللي هي اللي بيبيعوا فيها المونة مستلزمات البويات. ايوه، وعلبة الالوان اللي انا هستخدمها ما بتكونش برضو غالية، هي الالوان اذا كان الزيتية الصيني والزيتية بالذات لان هي بتثبت على الحيطة بعد ما بتنشف. وبتنشف بسرعة يا دكتورة؟ لا هي بتنشف بتاخد وقت شوية في المادة مادة بذر الكتان اللي هو الوسيط بتاع الالوان اللي هي زيتية، بياخد وقت شوية على ما بينشف، بس عايز المكان يبقى داخله هواء، طيار هواء داخل خارج. بيبقى جميل يا دكتورة لما بيكون في تجديد في المنزل وبتشارك فيه أفراد الأسرة، بيدي إحساس بالارتباط وإحساس أيضا بالعيلة، ودي حاجة بتاعتنا إحنا. بالضبط، حتى أنا مثلا ممكن أنا أو أولادي أشترك معهم، الصغيرين دايما بيبقوا عندهم الفضول إن هم يتعلموا إيه اللي ماما بتعمله، إيه اللي بتفرج عليه في التلفزيون. فأنا ممكن جدا أجيب بصمات الإيد بتاعة أطفالي، وفي الحالة دي ممكن بنعمل طبعا حاجة لطيفة جدا، مش هنحطها طبعا في ألوان زيتية، بتبقى ألوان أكريليك أو ألوان مائية عادي جدا جدا، بس بعد ما بتنشف بروح بس بضيف لها مادة الأديبوند اللي هي الغير الأبيض بفرشة أو سفنجة، بمرر على كل الأجزاء اللي أولادي طبعوها، وبالشكل ده بحتفظ بيها ثابتة على الحيطة، وممكن تتغير من وقت للتاني أو كل ما بيكبروا بيضيفوا حاجة هم حابين يطبعوها غير بصمات أصابعهم أو إيديهم. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة الخميس بداية الأجازة بتاعت الويك اند ونهاية الأسبوع، والولاد بيبقوا راجعين من المدرسة بدري، عايزين ييجوا يلاقوا أكلة حلوة بقى مستنياهم. نفكر مع بعض النهاردة نعمل لهم إيه. هنعمل أكلة اسمها بيف ستروجانوف، بيف اللي هو اللحمة، لحمة ستروجانوف. نبتدي مع بعض نقول المقادير. هنجيب كيلو من اللحمة هيتقطع اللي هو زي البوفتيك، هقطعه زي تقطيعة الشاورما كده شرايح. هجيب فلفلاية صفرة، فلفلاية حمرة، فلفلاية خضرة، وبصلاية كبيرة، ومشروم. وعايزة تستغني عن المشروم لو حد مش بيحبه ممكن جدا. معلقة دقيق ونص كوباية كريمة أو كوباية كريمة وملح وفلفل وبهارات وزبدة. نبتدي بقى الطريقة مع بعض. بجيب اللحمة المتقطعة في حلة على النار، أسخن كويس قوي الزبدة مع الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وأنزل باللحمة تاخد لون، تاخد الصدمة بتاعتها دي، وبعدين برفعها بفضل أشوحها لغاية لما تستوي وتاخد اللون بتاعها. يعني هي مش تاخد وقت كتير لأن هي هتبقى عاملة زي الشاورما. وأثناء ما هي بتتشوح برش عليها رشة الملح والفلفل والبهارات بتوعي. خلاص خدت اللون الغامق بتاعها، برفعها أركنها ترتاح كده شوية في بايركس، بعد كده أرجع تاني في نفس الحلة أزود زبدة وزيت لو احتاجنا، وأنزل بالبصل الأول يتدبل ويستوي كده معايا حلو، مش لازم أغمق لونه خالص، وبعدين بنزل بالفلفل الألوان، وآخر حاجة المشروم، وأفضل أقلب فيهم لغاية لما يعني يستوي كده ويبقى لونهم حلو، وأروح رشة معاهم أثناء ما بشوحهم معلقة الدقيق بتاعتي. تمام، أرد تاني بقى اللحمة معاهم ويتقلبوا مع بعض، وبعدين أروح نازلة بالكريمة والنشا، وأزبط بقى الملح والفلفل بتاعي. حبيتي تضيفي مرقة دجاج مفيش مشكلة، بتزكي الطعم، ما حبيتيش ممكن تكتفي بالملح والفلفل والبهارات بتاعتك بس تزبطيها. ودي كانت أكلة شتوية بنقدمها جنب رز أبيض عادي، رز بالشعرية جميل، عندك رز بسمتي حلو قوي، ممكن تتقدم مع مكرونة مسلوقة متشوحة بالثوم والريحان، تبقى في منتهى الجمال. دي كانت أكلة بسيطة متقدمة مني، كنت معاكم زيزي المليجي، شكرا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.